أنا غزة أنا رغم الحصار، رغم الجدار، رغم الضمار، غزة لن الجماهير لما ترى ما يحدث في إخواننا المسلمين في غزة الإنسان بيكاد يحترق. طريقنا لسنا جبناء إلى هذا الحد. إزاي إخواننا يهانون كل هذا الهوان؟ هذا العذاب ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه هذا العذاب؟ لماذا نعامل بهوان؟ يعني فتش عن أي محجمة دم في العالم لا تراه إلا دم مسلم. لن